من سماحتكم بحث النظر، حيث أن حصة الدين في مدارسنا لا يقطع بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسة ولا من الطلاب، وكذلك الفنفسة وإشبال الثياب، وهذا مما ينتج عنه ضعف الإسلام. إن شاء الله على جهة مدارسهم والإشبال من جهة الفنفسة، هذه بلاوي أدعو الله أن يهدى الشباب وغير الشباب لهذا العلم. الإشبال الحقيقة يعني أمور خبيثة كثرت الناس إشبال، وهذا منكر ظاهر. والناس من المصائب كثرة كثير من الناس، هل المنكر هل إنكار المنكر يحتسب في أحد من الحال؟ هل إنكار المنكر يغفو طالبا من طالب أو عالم من عالم أو جاهل من عالم؟ إنكار المنكر راجع على الجميع، ولكن المصائب تجده يمر عليه يصعب في هذا ولا يقول لسان، يمر على أبيه أو على أخيه أو على عالم غني أو على جاهل ولا يقول لسان، يهجس وهو يجلس السكوت. الذي يقول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين ثم إذا رفعوا منها أكبر الله خير الصحيح. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يكلمهم الله ولا يقول له كذا ولا يزكيه ولا هو إلا هو أمين، فكان المسلم إداره. ولا يجب على المسلمين حينما كانوا إنكاروا سواء في الأسواق أو في المساجد أو في التقاوي أو في السماعات الخاصة في كل مكان، ما الذي يحجب الإنسان عن الخلود وعن الخمر؟ وله الداعي السكوت، أليس مفروض إلا واجبا؟ أليس إنكار المنكر واجبا؟ ما كيف بقية السعادة الخبيثة وإذا اكتسبوا في أعداء الله؟ يجب الإنكار منكر وغيره. فلو أن المسلمين تفاتوا في ذلك الأسواق والمساجد والقرب، أما إن كان المنكر لزال بإذن الله أو كفر أو قل جدا جدا. فذلك المناهج والمدارس كلها يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء الإلهاء بها والحرص التام على أن تكون منها بإذن فاهية حتى يكون الطالب على بصيرة من دينهم وعلى بينة من دينهم. هذا يجب أن يكون هذا جدا، ونسأل الله العون على ذلك. وقد وجد في هذا جهود كثيرة من أهل العلم ومن ذوي الغيرة، ونسأل الله أن يحقق المسلمين كل خير وأن يوفق وزارة المعارف وجامعاتنا كلها، نسأل الله أن يوفقهم جميعا لما فيه رضا ولما فيه صلاح شبابنا ونجاتهم وسعادتهم ومصيرتهم جديدة. ونسأل الله يعين على كفاة البلاد والعمل الجاد والصدق ذلك حتى نرى ما يسرنا وحتى نرى ما يغلب أعدادنا ونعين على ظهر الحق ونحن نوفق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.